مع تفسير آيات من سورة التوبة، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، ما المراد بالنجاسة هنا؟ هل نجاسة حسية أو نجاسة معنوية؟ الظاهر الثاني والله أعلم، بمعنى أن أهل الشرك معتقدهم نجس، وهذا الحامل عليه أنه لم يرد أننا إذا صافحنا أهل الشرك غسلنا أيدينا، لم يرد هذا، ولم يرد أننا نغسل المكان الذي جلس فيه المشرك واستوطنه. فمن ثم كانت النجاسة نجاسة معنوية، ليست بالنجاسة الحسية. إنما المشركون نجس، أي معتقدهم نجس، والعياذ بالله. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس، وفي رواية إن المؤمن لا، نعم هي هكذا، إن المؤمن لا ينجس، والمراد نجاسة المعتقد كذلك، وإلا فقد يجنب المؤمن ويحتاج إلى اغتسال. هذا والله أعلم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهل المراد بالمسجد الحرام هنا المسجد فقط، أو مكة كلها وكذلك منى إذ هي حرم وما يقارب نصف المزدلفة؟ فهل المراد بقوله تعالى المسجد الحرام نفس المسجد الذي فيه الكعبة، أو عموم الحرم المكي، فيرى فريق من أهل العلم أن المراد بالمسجد الحرام هنا عموم الحرم المكي، ولذلك وكما ترون الآن لمن ذهب إلى مكة يمنع دخول غير المسلمين إلى مكة وإلى الحرم عموما. فأنت قادم في الطريق من أي مكان دخلت، مكتوب قبل مكة بمسافة ممنوع دخول غير المسلمين، فهذا مصير إلى أن القائمين على الأمر هنالك يرون أن المعنية بالمسجد الحرام الحرم كله، أخذا من المذهب الذي هم سائرون عليه. ومن العلماء من قال المراد بالمسجد المسجد نفسه، والأول ظاهر والله أعلم. هنا تتأتى مسألة، وهي مسألة الصلاة في مكة، هل مكة كلها حرم أم أن التضعيف، أعني أن الصلاة تكون بمئة ألف صلاة، إنما هي في المسجد الحرام مسجد الكعبة فقط؟ فهنا أيضا وجهان للعلماء، والذي استظهره عدد منهم أن مكة كلها حرم، وذلك لأن الله قال في كتابه الكريم: هديا بالغ الكعبة. وليس المراد بقوله هديا بالغ الكعبة أي هديا واصلا إلى الكعبة، إنما والله أعلم هديا بالغ الكعبة أي بالغا إلى الحرم يذبح في مكة. وأيضا قد أوردوا في هذا حديثا في إسناده ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هانئ، قالوا: وما دام قد أسري به من بيت أم هانئ، ورب العزة يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إذن أطلق على بيت أم هانئ مسجد حرام. والحديث لا يثبت سنده إلى قائله. وأيضا أوردوا في هذا الصدد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الحديبية وأحصر منع من دخول الحرم، فكان إذا حانت الصلاة دخل صلى في أطراف الحرم ثم خرج بعد صلاته. وأيضا أوردوا في هذا الصدد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل مكة في الحج كان يصلي في مقامه في مكانه في الأبطح ولم يتكلف أن يأتي الحرم يصلي فيه. قالوا فهذا مصير على أن مكة كلها حرم، وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تلتقط لقطتها، وهذا أيضا يشعر بأن مكة كلها حرم، والله أعلم. فهذه المسألة مسألة منازع فيها بين أهل العلم، ألا وهي هل الصلاة في مكة كلها بمئة ألف صلاة، أم أن التضعيف يكون في المسجد الحرام فقط، والله تعالى أعلى وأعلم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا نص في أن المشرك لا يدخل المسجد الحرام، ولكن هل هذه الآية يستفاد منها منع المشرك من دخول أي مسجد، أم أن المنع متعلق بالمسجد الحرام فقط؟ الآية هل يستفاد منها أن المشرك يدخل المساجد سوى المسجد الحرام، أم أن الذي منع منه المشرك هو المسجد الحرام فقط؟ فهنا أيضا وجهان لأهل العلم، أحدهما أن المنصوص عليه هو المسجد الحرام، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن العلماء من قال إن المراد عموم المساجد، لأن رب العزة قال إنما المشركون نجس، فأخذ من التعليل بقوله تعالى نجس على أخذ مستدلا على أنهم يمنعوا من كل المساجد لأنهم نجس. والعلماء الآخرون الذين جوزوا قالوا النص جاء في المسجد الحرام خاصة، واستدلنا لجواز دخول المشرك المسجد غير المسجد الحرام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل خيلا له قبل نجد، فأتت بسيد من سادات نجد أسيرا وهو ثمامة ابن أثال، فربط في سارية من سوار المسجد ثلاثة أيام، فاستدل البعض بها على أن المشرك يدخل المساجد إلا المسجد الحرام. ولكن وحتى يتم الاستدلال بهذا يلزم النظر في أمر، وهو أن آية براءة هذه كانت قبل ربط ثمامة بن أثال في المسجد، فإذا ثبت أنها كانت قبل ربط ثمامة بن أثال في المسجد أصبح في ربط ثمامة دليلا على جواز دخول الكافر المسجد. فهذا وجه الاختلاف في هذا الباب، والله أعلم. والمسألة فيها الوجهان لأهل العلم لهذا السبب المذكور، هل التعلق بأنهم نجس ومن ثم يمنع من كل المساجد، أم أن التنصيص الوارد في الآية فلا يقربوا المسجد الحرام جعلنا نضيق ونقول المراد المسجد الحرام فقط، والله تعالى أعلى وأعلم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، ولا يمنع أيضا أن يكونوا نجس نجاسة، حسية بمعنى آخر، لكونهم لا يغتسلون من جنابة، لا يتطهرون، لا تكاد نسوتهم تتطهر من الحيض، فيكون بهذا الاعتبار والله أعلم. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. هذا وجهه أن أهل الإسلام قالوا إذا منعنا أهل الشرك من المجيء إلى الحرم ومن دخول الحرم، هم الذين كانوا يعمرون الأسواق، أعني هم يأتون ببضائع من بلادهم ويدخلون بها مكة وأسواق مكة، فستتوقف الحركة التجارية من ثم على البضائع التي كان أهل الشرك يأتون بها، ستتوقف تلك البضائع. فمن ثم قال تعالى وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله. وإن جئت تتكلم على شيء مشابه لما يحدث في هذه الأيام، إذا قلت مثلا سأمنع الخمر من التداول في مصر مثلا، أو أمنع السائحات أن يأتينا عرايا في مصر، فسيقوم لك يقول من يقول إن السياحة ستدمر والبلاد ستخرب ولن يأتينا دخل من دول الكفر. قد يتنزل مع طبعا مع الفارق بين هذا وذاك. على كل عندنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هنا قال تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، فهو أيضا مردود إلى مشيئة الله. فقد يكون في الغنى ضرر عليكم، قد يكون ثم ضرر في الغنى عليكم، وقد يكون الفقر خيرا لكم والله أعلم. رب الخلائق كلها فهو القريب، رب الخلائق كلها فهو القريب. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. العيلة هنا هو المراد بها الفقر، ومنه قول الله تبارك وتعالى ووجدك عائلا فأغنى. وهنا ينبغي التنبيه على الرأي الذي ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه من العلماء، لزم التنبيه لأن الإمام الشافعي استأنس بهذه الآية وغيره من متبعي المذهب الشافعي استأنسوا بالآية على تفسير قول الله تبارك وتعالى ذلك أدنى ألا تعولوا في تعدد الزوجات. فرب العزة يقول في كتابه الكريم فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. ففسر الإمام الشافعي بما حاصله ذلك أدنى ألا تكثر عيالكم فتصابوا من ثم بالفقر. ففهم الآية على هذا النحو، وتعقب من الجمهور من العلماء في هذا الذي ذهب إليه. وقد استفاض العلامة ابن القيم في تعقب هذا الوجه من وجوه التفسير، ورجح الجمهور وابن القيم منهم في تفسير قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا ألا تميلوا وألا تجوروا، ألا تميلوا وألا تجوروا. وأوردوا في ذلك بيت شعر فيه أوردوا في ذلك بميزان قسط لا يخيص شعيرة له شاهد من نفسه غير عائلي، أي غير مائلي وغير جائري. أما الذين رأوا رأي الإمام الشافعي فاستدلوا بقول الشاعر أيضا وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعول أو متى يعيل. لكن رأى الجمهور في معنى الآية الكريمة ذلك أدنى ألا تعولوا ألا تميلوا وألا تجوروا، وقالوا لو كان المراد كما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله، ذلك أدنى ألا تعولوا ألا تكسر عيالكم. لا، احتجنا إلى رد على مطلع الآية الكريمة، يعني هو يقول ما حاصله، قللوا الزواج أقرب إلى عدم الفقر حتى لا تنجبوا إنجابا كثيرا فتصابوا بالفقر. فلو كان ذلك كذلك لما أبيح لنا أن نستمتع بالآلاف من الإماء، والإماء محل إنجاب، لأن الله قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، وملك اليمين محل للإنجاب. فإذا أبيح لي مثلا أن أشتري من الإماء 100 أو أشتري من الإماء 1000 كلهن محل للإنجاب. فلو كان المراد بتقليل الزوجات المنع من الإنجاب لقيدنا أيضا في عدد ملك اليمين، لكن لما أطلق القول في ملك اليمين ترجح القول بأن تعول تميل وتجور. قال تعالى في هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها: وإن خفتم عائلة أي فقرا، وكما سلف منه قوله تعالى: وجدك عائلا فأغنى، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قوله تعالى فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء دال على أن الغنى ليس في كل الأحوال يكون خيرا للمؤمنين، بل أحيانا الفقر يحمل كل الخير للناس أحيانا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وجملة أصحابه في بداية الإسلام كانوا في حال شديدة من الفقر ومن الجوع، وفي المقابل لما حدث توسعات على المسلمين بعد وفاة رسول الله والشيخين أبي بكر وعمر دخلت مع التوسعات الفتن. ولذلك لما أتى مال من البحرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسامع الصحابة بقدوم مال من البحرين تتاموا حتى ملأوا المسجد، خرج النبي مبتسما وقال: أظنكم سمعتم أن مالا قد جاء من البحرين. قالوا: أجل يا رسول الله، نحن جئنا من أجل هذا المال. قالوا: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. والآيات صريحة في الباب: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. قال تعالى فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم، أي عليم بما يصلح العباد وعليم بشؤون العباد. فقد يكون في الفقر خير لك الخير لك، وقد يكون في الفقر ضرر عليك، فالله أعلم بما يصلح عباده المؤمنين، وهو وليهم يتولاهم سبحانه وتعالى ويكرمهم. فعليك أن تكون حامدا لله سبحانه وتعالى شاكرا لله سبحانه وتعالى. فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. سلف وبينا أن آيات السيف كما قال بعض العلماء 4 آيات: آية سيف على المشركين، والتي عدها البعض قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد الآية، وآية سيف على المنافقين: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وآية سيف على أهل الكتاب وهي هذه الآية: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى قوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكذلك آية سيف على البغاة من المسلمين إذ الله قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. كذا قال فريق من أهل العلم، والله أعلم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. قوله لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، أي لا يؤمنون بالله سبحانه على الوجه الصحيح الذي هو له أهل. وإلا فمن اليهود من يقول، من يثبت لله سبحانه وتعالى، هناك من اليهود من يثبت أن الله هو خالق السماوات والأرض وخالقهم ورازقهم، والنصارى كذلك، لكن يكفرون بأن يدعوا الولد لله سبحانه، بأن يدعوا لله عز وجل الولد. أو تدعي النصارى أيضا مع ادعائها الولد لله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، تدعي أن الله عز وجل ثالث ثلاثة، أو تدعي أن الله هو المسيح ابن مريم. فالآية تنتظم هؤلاء: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. واليهود تؤمن باليوم الآخر، والنصارى تؤمن باليوم الآخر، لكن لا يؤمنون به على الوجه الصحيح المفترض أن يكون. وإلا فقد سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألهم قائلا: من أهل النار؟ قالوا: يا أبا القاسم، نلبس فيها قليلا ثم تخلفوننا فيها. قال: كذبتم، والله لن نخلفكم فيها أبدا. ولقد قال تعالى ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. فهم يقرون بالبعث لكن على وجه غير صحيح، والله تعالى أعلى وأعلم. هكذا قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فلنوطن أنفسنا على الرضا بقضاء الله وعلى الرضا بقدر الله، ولن نوفق إلا إذا وفقنا الله. وفقنا الله إياكم لكل خير ولكل ما يرضيه عنا، اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.